الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، تبعه هداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن الكلام في بقية مسالك العلة التي تثبت بها المسالك، وهي الطرق التي تثبت بها العلة كي يتمكن من القياس، قياس الأمر المجهول الحكمي على المعروف الحكمي. قد علمنا في الحصص الماضية أو ذكرت معظم هذه المسالك، أو ذكر معظم هذه المسالك، وهي الإجماع والنص والإيماء والصبر والتقسيم والمناسبة، وآخر ما ذكر هو مسلك الشبه. وبقي من هذه المسالك اثنان هي التي ذكرها الناظم. أولا ينبغي أن يذكر أن هذان المسلكان اللذان سيذكران، أو المسالك الثلاثة، أحدها غير معتبر عند الأصوليين بالاتفاق فيما أعلم، واثنان مختلف فيهما. هذه المسالك الثلاثة تدخل تحت عنوان الدوران. ما معنى الدوران؟ الدوران من غير تقييد بحالة الإثبات، أي وجود العلة اللي ترتب عليها الحكم، والله انتفاء العلة اللي يترتب عليها عدم الحكم، من غير تقييد بذلك، هذا يمكن أن ندعوه بالدوران، يمكن أن نسويه بالدوران، معناه دوران العلة مع الحكم. لكن هذا الدوران قد يكون في الوجود فقط، توجد العلة فيوجد الحكم، وقد يكون في العدم فقط، تنعدم العلة فينعدم الحكم، ولكن لا يلزم منه وجود الحكم بوجودها. اثنان. والثالث الدوران في الوجود وفي العدم. شحال عندنا من نوع تحت ذي العنوان الذي أسميه أنا الدوران؟ ثلاثة. إذن أول هذه الأقسام هو الدوران الوجودي والعدمي. دوران الوجودي هذا يسميه بعض الأصوليين دوران فقط، يقصد الدوران بقسمه، ويسميه بعضهم الدوران الوجودي والعدم. بين هذه التسميات اللي مع الأسف أنت تجدها في كتب الأصوليين تشوش عليك، واحد يسميها كذا واحد يسميها كذا، المسمى واحد والأسماء مختلفة، ولهذا ربما يكون فيه تدليس جينتا يعني، لكن التدليس هنا ربما آتي من أن الناس ما غاديش يجتمعوا وقال يلا نتفقوا على التسمية هذه، واحد يسميه واحد يسميه، من بعد تحاول أنت شوف يعني المراد بهذه الأسماء شيء واحد، فتقول هذا يسمى كذا ويسمى كذا ويسمى كذا. فإذا عندنا الدوران الوجودي والعدم، هذا يسمى الدوران، ويسمى الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى الطرد والعكس. طرد معناه حالة الإثبات، والعكس حالة العدم. هذا المسمى بالدوران الوجودي والعدمي، وهو الذي ابتدأ به هنا وعرفه بقوله أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود. فقود مصدر، فقد يفقد فقدا وفقودا. ما هو الدوران الوجودي والعدمي، أو المسمى بالطرد والعكس، أو المسمى بالدوران وحده مطلقا، معنى الإطلاق معنى ذا وذا. ما هو هذا؟ أن يوجد الحكم بوجود العلة وينعدم بانعدامها. أن يوجد الحكم لدى وجود وصف، الوصف اللي هو العلة، وينتفي لدى الفقود، لدى افتقاد العلة، لكن بشرط، يعني زيادة على وجود العلة، وجود الحكم مع وجود العلة وانتفائه بانتفائها، أن يكون الوصف مناسبا أو محتملا للمناسبة. مناسب احنا عرفناه، صالحا لأن يرتب الحكم عليه. مثل ما عرض بأن الدسم يعني مثلا يغسل منه النبي عليه الصلاة والسلام مناسب، الدسم فيه ودك فيه رائحة فيه كذا، فهذا وصف مناسب. فهمت كيف؟ تعرف الغضب مناسب مثلا لا لأنه يشوش الذهن، فهو مناسب لأن يرتب عليه النهي عن القضاء حالته. فهمت كيف؟ الإسكار مناسب لأن مثلا يرتب عليه تحريم الخمر. فهمت كيف؟ هذا إذن مع وجود الدوران نفيا وإثباتا ينبغي أن يكون الوصف مناسبا أو محتملا للمناسبة. واحتمال المناسبة احنا سبقت لنا في ذلك الوصف الذي هو بين الشبه والمناسب. احنا عندنا الوصف يكون مناسب، يكون مناسب ويكون تبع. فهمت؟ ويكون تبع، يعني نستطيع أن نقول بأن الوصف الذي يحتمل المناسبة مثلا كما البنوة والله، كما الأبوة والله، الأخوة. فهمت كيف؟ والله الحرية. فهمت كيف؟ والله الرق، لأننا وجدنا الشرع أحيانا يرتب عليه حكم يختلف عن غيره وأحيانا لا يرتب عليه، فهذا يمكن أن يقال في المراد بالوصف المحتمل للمناسبة. محتمل للمناسبة. إذن ما هو الوصف الوجودي والعدمي أو المسمى بالدوران أو المسمى بالطردي والعكسي؟ ما هو؟ أن يوجد الحكم متى وجد الوصف وأن ينعدم بانعدامه مع كون الوصف مناسبا أو محتملا للمناسبة. واضحة هذه؟ نعم. هذا الدوران الوجودي والعدمي هو سند وحجة عند معظم أهل العلم، عند الأكثرين من أهل العلم يعتمد عليه في إثبات الأحكام. ربما يجي إنسان يقول حاجة، يقول أودي هذا الوصف اللي هو هذا المسلك اللي هو الدوران الوجودي والعدمي، فراه مركب من أكثر من مسلك، ما أين التركيب؟ أنت قلت يكون مناسب، ونحن علمنا بأن المناسبة وحدها مسلك، ويكون إما مناسب وإما محتمل للمناسبة، ومع ذلك فيه الدوران الوجودي والعدم. نقول لك هذا لا بأس، غاية ما فيه أن فيه أكثر من وجه، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن مسلك الدوران الوجودي والعدمي قطعي. ما وجه قولهم هذا؟ وإن كان الشارح ما قيدهش، وجه قولهم هذا أنه اجتمع فيه المناسبة والدوران. إحنا إذا وجدت المناسبة ولو في صورة واحدة اعتبرناها علة صالحة للقياس، لكن هذا اجتمعت فيه المناسبة زد، فإذا كان مناسبا ومع ذلك وجدنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا يرفع درجة هذا المسلك إلى القطعية. لهذا إذا وجدتم بأن بعض أهل العلم زيد قالوا بأنه قطعي، فالظاهر الذي أراه هو أنهم حكموا بذلك على ضرب منه وهو المناسب، لأنه اجتمع فيه المناسبة ودوران. أما إذا كان محتملا فهذا لا ينبغي أن يقال فيه قطعي. والذين قالوا لا، الذين قالوا لا يؤخذ به لم يقولوا بذلك مطلقا، بل قالوا بعدم الأخذ به نظرا إلى القسم الآخر منه وهو المحتمل مع الدوران. فهذا توزيع لقولي أهل العلم الذين اعتبروه قطعيا من جهة، والقولان كالمتنافيين، هذا يعتبره قطعي وهذا يقول لك لا يعتبر. هذا يعني مسلك، مش مسلك الأصولي في مسالك العلة، هذا مسلك نجمع به بين قولي أهل العلم الذين ذهبوا إلى ماذا؟ فريق منهم قالوا إنه قطعي، وفريق قالوا إنه لا يعتمد عليه. فهؤلاء الذين قالوا يعتمد عليه نظروا إلى شطر منه وهو المحتمل للمناسبة مع وجود الدوران العدمي والوجودي، والذين قالوا بقطعيته يظهر بأنهم نظروا إلى ما كان منه مناسبا واجتمع إليه الدوران الوجود والعدم. هذا معنى قوله هنا باختصار شديد، أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن. القصد اعتزل، معنى ذلك إذا لم يكن مناسبا ولا محتملا له فإنه لا يدخل في تعريف الناظم والعلماء للدوران، للمسلك الذي يدعى بالدوران الوجودي والعدم. وهو عند الأكثرين سند أي حجة في صورة أو صورتين يوجد، يعني أن هذا المسلك اللي هو الدوران الوجودي والعدمي أحيانا يوجد في صورة واحدة، كما إذا نظرت إلى عصير العنب فإنه صورة واحدة، إذا وجدت العلة وهي الإسكار حرم، وإذا زالت العلة وهي الإسكار أبيح، صورة واحدة. هذا شرحي للصورة، وإن كان ربما لا تلقى كلام يشفيك فيها، معناه صورة واحدة هي صورة هذا العصير، يكون حرام ويكون حلال، فدار الحكم الذي هو التحليل والتحريم مع العلة التي هي الإسكار وجودا صورة واحدة. صورة مثلا كأن يكون في الذهب والفضة، وهو مثلا وجوب الزكاة فيهما، وجوب الزكاة فيهما بعلة نقدية كونهما نقودا، فهو فيهما في صورتين مثلا في إيجاب الزكاة فيهما، ونحن متفقون عليهما، المسلمون متفقون عليهما، وإن اختلفوا في الحلي نظرا إلى وجود شبهة اللبس، شبهة كونه لباس ملبوسا. الصورة الثانية أنت على عدم صورة الثياب، فهي لا زكاة فيها لأن النقدية ليست فيها النقدية مثلا مع كونها ملبوسة. واضح كيف؟ إذن صورتان، والصورتان في هذين الحجرين اللذان هما الذهب والفضة. يقول أهل العلم بأن القياس الذي يعتمد فيه على صورة واحدة أقوى مما يعتمد فيه على صورتين، معناه هذا القياس فيه أولى من القياس الذي يكون الاعتماد فيه على صورتين. هذا معنى قوله وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين يوجد. طيب، هذا الدوران الوجودي والعدمي. القسم الثاني ما هو؟ نعم، الدوران الوجودي، هذا يدعى الطرد. نعم نعم، تركنا بيت، تركنا أصلا كبيرا. يعني وإيش قال الناظم؟ قال أصل كبير في أمور الآخرة. هذا يعني هذا البيت يعني هام جدا. أنت لما يعني تقدم على العمل وترغب فيه شيء، ماذا كيف ترغب فيه؟ فيه الأجر، الأمر الفلاني تثاب عليه. فهذا أصل كبير في أمور الآخرة، وهو أنك تعرف أن فيه أجرا. وبلا كنا نتكلم عليه، بس قبل أن تعرف أن فيه أجرا اعرف ما هو هذا العمل، ما هو هذا العمل، ما حدوده، ما كيفيته. فبمجرد أن تأتيه على وجهه خلاص، فأنت تعلم بأن الله سبحانه وتعالى يأجرك عليه، من غير أن تبحث عن العلة مثلا وعن المصلحة التي تلحقك. لأن أعظم المصلحة وجني أن تثاب، وأعظم المفسدة أن تعاق. لهذا قال أصل كبير في أمور الآخرة، وكذلك في أمور الدنيا. تجرب هذا الماكلة كي ناكلها تجري بطني، هذه كي ناكلها تمنعني النوم، أنت كيف؟ هذه كي ناكلها أنشط، والله الأطباء يقولون هذه فيها سعيرات حرارية أكبر من هذه، وهذه كربوهيدرات والله تنفخ وتدير الغاز. إذن هذا الدوران ماله الوجودي والعدمي، هذا أصل كبير في معرفة مصالح الآخرة ومصالح الدنيا، ومفاسد الآخرة كذلك ومفاسد الدنيا، المفاسد التي تلحق الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لهذا قال أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة، ضائر معناها الذي يضر. شكون اللي يقرأ لنا هذا المسلك؟ يلا. يسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس، يعني وبالطرد والعكس، هذه التسمية كلها مش الطرد وحده والعكس وحده، وبالطرد والعكس معناها الاسم الأول الدوران فقط، لأننا إذا أطلقنا فنحن نريد الدوران بقسميه، وبالطرد والعكس معناها الطرد الوجود والعكس الانتفاء. نعم. هو المسلك السابع من مسالك العلة وسيأتي الكلام على الدوران الوجودي بعد هذا. وعرف المؤلف هذا المسلك السابع الذي هو الدوران بقول أن يوجد الحكم لدى الوجود والصين وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمل لا هو إلا فعل قد اعتزل. يعني أن الدوران الوجودي والعدمي هو أن يكون الحكم يوجد عند وجود الوصف وينتهي عند انتفائه، والحال أن الوصف الدائر معه الحكم ظاهر التناسب أو محتمل له. إن لم يكن ظاهر التناسب ولا محتملا للمناسبة فهو بمعزل عن القصد. ومثال المستوفي للشروط في هذا المسلك دوران التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، إن عصير العنب تعدم فيه الحرمة لعدم الإسكار، فإن تخمر وجدت الحرمة لوجود الإسكار، فإن تخلل عدمت الحرمة لعدم الإسكار. فإن قيل المناسبة المذكورة في هذا المسلك تكفي وحدها دون الدوران كما تقدم في مسلك المناسبة، فالجواب ما ذكره صاحب الآيات البينات من أن غاية ما في الباب اجتماع الجهتين كل منهما تفيد العلية ولا محظور في ذلك، فكون الإسكار علة التحريم يستدل عليه بثلاثة من مسالك العلة. الأول مسلك الإيمان من جهة ترتب الحكم الذي هو المذم على الوصف الذي هو الإسكار في حديث كل مسكر حرام، يعني مسكر لأن كلمة مسكر وصف، سارق وسارق مقطع وديهما، هذا التعبير بالمشتق يشي بعلية ما منه الاشتقاق. نعم. الثاني مسلك المناسبة لمناسبة الإسكار للتحريم واقترانه معه في دليل الحكم مع السلامة من القوادث كما تقدم في المناسبة. الثالث الدوران الوجودي والعدمي كما مثلنا به، والفقود مصدر تقل. بارك الله فيك شيخ. غيره. وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين يوجد، يعني أن الدوران المعرف في هذا المسلك سند أي حجة عند الأكثرين من المالكية وغيرهم، وهو دليل ظني على التحقيق وهو مذهب الأكثر. ووجه دلالة هذا المسلك على العلية أن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم أو العدم بالعدم مع ظهور المناسبة أو احتمالها يفيد غلبة ظن العلية، وزعم بعضهم أنه قطعي. والله يعني قطعي، ولهذا أنا بينت بأن الذي زعم أنه قطعي لعل ذلك ليس في مطلق الدوران بل بقيد كونه مناسبا، لأن هذا فيه أكثر من مسلك، ثبت بأكثر من مسلك، فهذا القول والله أعلم يعني قول له مكانته، ولذلك الشيخ رحمه الله عبر بزعامة وزعامة تصلح لأكثر من معنى، فهذا التقييد ربما يخلي هذا القول أقرب إلى الحق لكونه قد ثبت بثلاث مسالك حسب ما بيّنه هو، يعني هو بيّن ثلاث مسالك، قد يكون ثابتا بالإيماء بمسلك الإيماء زيد ومسلك المناسب ومسلك الدوران، ماذا بعد هذا إذا ثبت؟ لأنها إذا كان مناسبا وجاء التعبير فيه بالنص بالوصف ولاحظنا وجوده، لاحظنا وجود الحكم مع وجود العلة وانتفاء الحكم بانتفاء العلة، يعني ما أي قطع بعد هذا؟ فقول هؤلاء بالقطع في هذه الصورة اللي ذكرتها يعني قوي جدا. نعم. لا هم قالوا بأن مجرد الدوران هذا قد لا يكون قطعيا، لكن أنا نتكلم على صورة فيها المناسبة وفيها الدوران وفيها الإيماء. أما الريحة هم قالوا قد يكون الوصف ملازما للحكم ومع ذلك ليس بعلة كالرائحة، قالوا الرائحة أنت على الخمر تكون ملازمة للحكم، ولكن مع ذلك ليست هي العلة، لأن العلة هي الإسكار وليس الرائحة. لكن هذا رد لهذا القول، يعني يمكن أن يتعقب من أكثر من جهة. هذا قول القائلين بأن الدوران الوجودي والعدمي لا يعتمد عليه بالقياس، قالوا والدليل على ذلك الرائحة، فإنها قد تلازم يعني هذا، ولكنها ليست العلة، بل هي العلة أمر آخر، معناه مجرد ملازمة الوصف للحكم وجودا وعدما لا يدل على أنه العلة، ونظروا ذلك بالرائحة. تفضل. ومفهوم قول المؤلف عند الأكثرين أن الأقل يقولون إن الدوران لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا، وهو اختيار ابن الحاج وهو اختيار ابن الحاج تبعا للرازي والغزالي. كيف يقولون ذلك؟ إذا كانوا يقولون بالمناسبة، إذا كانوا يقولون بالمناسبة وحدها ويقولون بالإماء وحده، هذا يلزم منه أنهم لا يقولون بالمناسبة جيد ولا بالإماء، فإذا لم يقولوا بالمناسبة ولا بالإماء مع أن هؤلاء من كبار القائسين، طيب نقول لهم صحة إذا لم تقولوا بالدوران، لكن إحنا في صورة مسلك من المسالك قد يجمع ثلاثة، واحد مختلف فيه واثنان، هذا هو الوجه اللي خلاني نعلق على من قال بالقطع ومن نفاه مطلقا. فربما هذا الذي ذهبت إليه الله أعلم يقرب بين هذين القولين المتناقضين. تفضل. وهو اختيار ابن الحاجب تبعا للرازي والغزالي وغيرهما، محتجين بجواز ملازمة الوصف للعلة من غير أن يكون هو العلة نفسها. هذه ينفيها المناسبة. هذا ينفيها المناسبة، ملازمة الوصف من غير أن يكون هو العلة. احنا نتكلم على وصف، على مسلك فيه أكثر من حاجة منها المناسبة، المناسبة في هذا الرد. تفضل. كملازمة رائحة الخمر المخصوصة للإسكار وجودا وعدما، فهي دائرة مع التحريم وجودا وعدما. طيب نسلم بأن الرائحة ما هيش مناسبة، لكن احنا ما نش نتكلم غير عن الرائحة، نتكلم على وصف مناسب إذا كان يعني محتمل لمناسبة، نعم يطرح الإشكال. تفضل. وليست علته لكنها ملازمة لعلته التي هي الإسكار. وقوله في صورة أو صورتين، يعني أن الدوران يوجد في صورة واحدة ويوجد أيضا في صورتين، فمثال وجوده في صورة واحدة هو ما قدمنا من دوران التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، والدوران في صورة واحدة أقوى من الدوران في صورتين، ومثاله في صورتين الحلي المباح عند من يقول بوجوب الزكاة فيه، لأن الحكم الذي هو وجوب الزكاة على قيد بالمباح، لأن هناك يعني ما ليس بمباح فيختلفوا في المباح. نعم. لأن الحكم الذي هو وجوب الزكاة يدور مع الوصف الذي هو النقدية في صورتين، فوجود النقدية في النقدين، أعني الذهب والفضة، في غير صورة النزاع التي هي الحلي المباح يوجد معه وجوب الزكاة، وعدم النقدية في الثياب وغيرها من العروض مثلا يعدم معه الحكم الذي هو وجوب الزكاة، فصار الدوران في صورتين لأنه في الوجود في النقد وفي العدم في غير النقد. كمل. أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة. نعم. قوله أصل خبر مبتدأ محذوف، تقديره هو أي الدوران أصل كبير في أمور الآخرة وفي الأمور النافعة والضارة في الدنيا. مثاله في أمور الآخرة، الأمر الفلاني يوجد عند وجوده الثواب ويعدم عند عدمه، وفي أمور الدنيا كالمنافع والمضار في الأغذية والأدوية ونحو ذلك. هذا يعني هذا ينبغي أن يقيد، يوجد عند وجوده الثواب ويعدم عند عدمه، يعني قد يكون الثواب موجود عند عدمه للعجز عنه أو لتمنيه ونحو ذلك، لكن هذا بحسب الغالب. تفضل. وفي أمور الدنيا كالمنافع والمضار في الأغذية والأدوية ونحو ذلك، فيوجد الأثر مثلا عند استعمال بعض العقاقير ويعدم عند عدمه وهكذا. والضائرة اسم فاعل ضاره يضيره داره. قالوا لا ضير، هذا مصدر ضاره يضيره، قالوا ما علينا والو احنا يا خلاص إنا إلى ربنا منقلب، لا ضير علينا. فضار يضير، فهمت؟ ولكن كاين أضر به يضر به، كاين ضاره يضار، وهذه حاجة أخرى، لكن ضار يضير ضيرا. والضائرة اسم فاعل، اسم فاعل ضار، اسم فاعل ضاره يضيره بمعنى ضره، وأفردها والمقصود الجمع، لأن الجمع المؤنث مطلقا ومكسر، المذكر يجوز إجراؤهما مجرى المؤنثة الواحدة المجازية. يعني تقول الأعمال الصالحات ولا الأعمال؟ ما عليش، هذا غير مؤنث ليس حقيقيا، فيمكنك أن هذا جمع مكسر، فيمكنك أن ولا تقول الأشجار رغم أنه جمع لمؤنث، الباسقات والأشجار باسقة، فتصفه بالمفرد، تخبر عنه بالمفرد وتخبر عنه بالجمع. نعم، أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة. القسم الثاني وهو الدوران الوجودي، احنا كنا في الوجود والعدمي، واش اسم الاخر نتاعو؟ الدوران الوجودي والعدمي، اسم الاخر نتاعو شنو؟ على الاقل نحفظوا الاسموات. والاسم ولا الاسم الاخر نتاعو؟ الدوران. والاسم الاخر؟ طرد العكس، هذا يدعى الطرد، هذا الدوران الوجودي حسب، ويدعى طرد، معناه يطارد وجود الحكم عند وجود العلة، ولكن لا يلزم من ذلك ولا ان ينتفي الحكم به. فلا ريب انه اذا اختلف في الاول، إذا اختلف في الاعتماد على الأول فأحرى وأولى أن يختلف في الثاني، لأن كل من نفى الاعتماد على الأول يلزمه أن ينفي، لكن راني بينت لكم بأن من نفاه ربما يكون نفيه إياه مقيدا بذلك الاحتمال الذي أوضحته. ولهذا بين هنا، يعني قال وجود حكم حيثما الوصف حصل. ما هو هذا الدوران الذي هو دوران الوجودي أو الطرد؟ نحب ننبهكم، هذا التسمية نتاع هذا المسلك بالطرد ما هوش الوصف الطردي، كم تفرق؟ احنا كي نقولوا ذا وصف طردي معناه كما الطول والقصر والسمن والهزال والسواد والبياض، فهمت كيف؟ وكونها باللحية، وكونها باللحية، بس نجم تقولي لا اللحية راهي في الصلاة منقاصة وكذا. المهم أن الأوصاف الطردية المقصود بها هي التي لا تصلح لأن يناط بها الحكم من طول وقصر وسواد وبياض وغيره، هذا يسمى طردي. بس احنا الطرد المقصود به هنا في هذا المسلك ما هو؟ هو كون الحكم إذا وجد الوصف وجد، ولكنه لا يلزم منه. نجم نمثل لكم بحاجة غير للتقريب، وإن كن لا أريدها على أنها مثال. يعني مثلا عندما طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالكعبة في صلح، بعد صلح الحديبية، يا أخي ماله ماله؟ صح، هذا منصوص، هذا منصوص، احنا رانا فيما إذا. المهم أنه طاف ورمل، مش كده؟ رمل، وكان ذلك في علة معينة معروفة، لأن قريشا خرجت تنظر إلى هؤلاء الوافدين من المدينة الذين أنهكتهم حمى يثرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرملوا. ذلك قال صاحب ابن عاشر: وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أوقعا. يعني هذا وهو يصف كيفية الحج. فإذا هذا الرملان، والله هذا الرمل، شو الرمل؟ يعني هذا الرملان إنما كان لعلة. ولذلك بعض الصحابة عندما فتحت مكة وجاء الله بالإسلام قال ما رملان، تمسكوا بالعلة هذه. ثم بعد ذلك قيل لهم: يا جماعة، يا النبي عليه الصلاة والسلام راه رمل في حجة الوداع، خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل، وتمسك بعلة وتمسكوا به إن شاء الله لباس. لكن لما قيل له ارمل أبطل هذا التعليل. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال: فيما الرملان والكشف على المناكب وقد أطأ الله الإسلام وأذهب الكفر وأهله، ولكننا لا نترك شيئا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هذا اتباع وهو فعل، ووقت فعله إياه لم يكن هناك لا ناس يشوفوا الضعف انتهم ولا شيء ففعله. وممن قالوا بذلك عبد الله بن عباس أما عمر بن الخطاب فقاله يعني مقرونا بما يراه، أما عبد الله بن عباس كان قال لا رمضان ثم رجع. فهل يمكن أن نقول بأن العلة هنا بأن الحكم دار مع العلة وجودا ولكنه لم ينتفي الرملان بانتفاء العلة؟ هذا غير يعني مثال للتقريب برك، لأن نقول لكم حاجة، أحيانا قاعدة في الأصول لا تعثر لها على مثال. بالله عليك إذا كنت أصولي يعني أفنيت عمرك في الأصول ما عثرتش على مثال يعني وذي القاعدة لا. لكن مع ذلك واش نصنع كما قلت لكم، يعني نستخلص ما ينفعنا من بين فرث ودم، فأنا ما هوش الحق. وقت طيب جزيك نزيد حتى دقائق. طيب إذا هذا مضمون هذا الوصف هذا المسلك، وهو دوران الوجود، الدوران الوجود وجود الحكم مع العلة وجودا لا عدما. لهذا قال وجود حكم حيث ما الوصف حصل والاقتران في انتفاء الوصف إن حضل، معناها امتنع الاقتران في حالة عدم وجود العلة، بشرط أن لا يكون هناك تناسب بالذات ولا بالتبع. ذلكم هذا المسلك الذي هو وجود الحكم مع وجود العلة لا انتفاؤه بانتفائها لا ينبغي أن يكون الوصف مناسبا، لأنه إن كان مناسبا كان قياس علة، وإن كان شبيها بالمناسب تابع للمناسب كان قياس شبه. معنى ذلك الوصف لا ينبغي أن يكون مناسبا في هذا المسلك ولا شبيها بالمناسب، لأن يعني كان مناسبا فقد تقدم، وإن كان شبيها به فقد تقدم. الشبيه به هو وصف الشبه، هو مسلك الشبه، والمناسب هو والمناسبة يوصف المناسب. لهذا قال ولم يكن تناسب بالذات أو تابع فيه لدى الثقات. ثم قال زيد ورده النقل عن الصحابة. ماذا تفهمون من قوله ورده النقل عن الصحابة؟ يعني الصحابة قالوا ناس سمعوا الدوران الوجود لا نعتمد عليه، ولم يرد على لسان أحد منهم قط هذا، وإنما هذا لازم تصرفهم كما علمتم في المصالح المرسلة. قال انقط المصحف بعد التسليم بأن هذا كله من المصالح المرسلة، قال انقط المصحف، قال مثلا ماذا، قال اجمع، وقد تقدم لنا بأن هذا يعسر أن يعتبر من المصالح المرسلة، قال كذا. فإذا هم إنما اعتبروا على الأوصاف المناسبة، وهو أن هذه الأعمال إذا لم يشهد لها نص بالاعتبار ولا بالإلغاء فإنها فيها مصالح، وهو مناسبة النقد وترتب المصلحة عليه، ولا الجمع ولا غيره ولا الديوان الذي أحدثه عمر بن الخطاب أو غيره من المسائل التي ذكرها المؤلف قبله. إذن الصحابة ما قالوا أن الدوران الوجودي هذا لا يعتمد عليه، ولكن لازم فعلهم وتصرفهم يعني يقتضي أنهم إنما اعتمدوا المصالح جلبا والمفاسد دفعا. لهذا قال ورده النقل عن الصحابة، ورده النقل عن الصحابة، ومن رأى بالأصل قد أجاب. كيف هذا إنسان قال لك يا ودي تعال بنا، إحنا ذهبنا إلى هذا الوصف الذي وجدناه مع الحكم وجودا بواسطة السبر والتقسيم، فوجدناه ملازما للحكم في حالة الوجود، ولم نعثر على وصف آخر نعلق عليه الحكم، والأصل في المسائل مش التعبد، الأصل في المسائل التعليل والتعبد. قال لك الأصل التعليل، وصحيح لأن التعبديات محدودة حتى وإن لم نعلم نحن المصالح. إذا قال لك الأصل في المسائل التعليل والحكم، وهذا وصف بعد أن سبرنا وقسمنا في المسلك اللي سبق لنا إحنا، ياك قال لك لم نجد شيئا مناسبا نعلق عليه الحكم إلا هذا الوصف الذي ليس مناسبا ولا تابعا للمناسب ولا شبيها بالمناسب، قال لك فنتمسك به دفعا للقول بالتعبد في المسائل التي الأصل فيها التعليل. هذا قول من ذهب إلى اعتماد ماذا هذا المسلك، وهو إثبات العلة بالدوران الوجود فحسب أو بالطرد. لهذا قال ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل، تمسك بالأصل. ما هو الأصل؟ علمناه وهو التعليل، التعليل في الأحكام الأصل، وهذا هي أنت الأحكام قليل وإن تلقى هذا أمر تعبدي مثلا، لهذا هذا منحى الذين قالوا به. أما الذين أنكروا الاعتماد على مسلك الدوران الوجودي والعدمي فأولى أن ينكروا، وقد علمتم التفصيل الذي ذكرته لكم. ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجابه. زين بالعكس، هو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فعلا. ما هو زين؟ أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الوجود إثره اقتفى. هذا عكس السابق، وهو الدوران العدمي، أن ينعدم الحكم عند انعدام الوصف، ولكن لا يلزم من ذلك عكس السابق، ولذا يسمى العكس، هذا تسميته العكس. إذن احنا في التسمية فقط، إن شاء الله ما تكون شيء حظنا من هذه من هذا الدرس، وهي عندنا الدوران الوجودي والعدمي. الدوران الوجودي، دوران العدمي أو العكس، فهذا ليس مسلكا لإثبات العلة بالاتفاق. ولذلك قال والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك، الإشارة لمن؟ العلة. ليس بمسلك لتلك فعلامي، ما هو؟ أن ينتفي الحكم ما الوصف انتفى وما لدى الوجود إثراه، يعني بعده اقتفى. فهذا تعريفه له. من يقرأ لنا هذا الذي شرحنا، هذا الذي شرحناه باختصار؟ يلا اللي ما قراش. يعني أن مسلك الثامن مسالك العلة هو الدوران الوجودي وهو طرده. المراد بالطرد في هذا المسلك هو الذي قبله الاضطراد، وهو الملازمة في الثبوت. فما أن العكس في المسلك قبل هذا هو الملازمة في الانتفاء، فما يأتي تحقيقه بقواعد وجود الحكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفاء الوصف حصل. نعم. ولم يكن تناسب بالذات أو تابع فيه لدى الثقات. يعني أن المسلك الثامن المسمى بالطرد وبالدوران الوجودي ومقارنة حكم الوصف بالوجود فقط دون النفي، بأن يكون الحكم يوجد عند وجود الوصف ولا ينعدم بانعدامه. وكونه يوجد بوجوده هو مراده بقوله وجود حكم حيثما الوصف حصل، وكونه لا ينتفي بانتفائه هو مراده بقوله والاقتران في انتفاء الوصف الحضر، أي اقتران بين الحكم والوصف في حالة انتفاء الوصف المنحضر أي ممكن منحضر. ويشترط في الدوران الوجودي أن لا يكون الوصف مناسب بالذات ولا بالتبع، إذ لو كان مناسب بالذات لكان قياس علة، ولو كان مناسب بالتبع لكان قياس شبه. هذا مراد المؤلف بقوله ولن يكون تناسب بالذات البيت. ومسأله المؤلف بتعليل ربا الفضل بمجموع الاقتيات والدخار. أبدا، هذا والله أعلم ليس مثالا صحيحا. ليه؟ لأن تعليل ربا الفضل بالاقتيات والدخار فيه مناسبة، وهو أن هذه أقوات الناس التي يتمعشون منها وتقوم بها بنية أجسادهم، واحتياج الناس إلى القمح وإلى الشعير وإلى التمر، وما قيس عليها عند أصحاب القياس كالأرز وغيره، هذا يحتاج أكثر ما يحتاج الخضار ويحتاج الأخرين، لأن هذه تقوم بها بنيتهم، ولسيما من ألحق بها اللحم وغيره. فما لا يمكن أن نقول بأن هذا وصف غير مناسب، كلمة مناسبة. الشارع إذن عندما يعلل رمى بأن يحفظ على الناس أقواتهم حتى لا تكون مجالا للاحتكار ومجال للزيادة. قالت بيع لي قنطار، قم حب قنطارين، لا، كأن الشارع رمى إلى أن هذه الأمور لا يستبدل بعضها ببعض. بغيت تستبدل بيع بالدراهم وشري القمح، بيع قنطار ب500,000 وشري قنطار واحد آخر ب300,000 شأنك. فالمناسبة بينا، والله ما هيش بينكم غير أنا بين اليوم، الاقتيات والادخار. الاقتيات والادخار وصف مناسب تماما، فكونه يمثل به ليش؟ ليش؟ للدوران الوجودي من غير مناسبة. مش غير الدوران الوجودي، راه اشترط في الدوران الوجودي ماذا؟ عدم المناسبة. نعم؟ إيه؟ لكن هنا هل يعني توافقون على أن الاقتيات والادخار لا مناسبة بينه وبين منع ربا الفضل؟ ما أحسبوا، والله أعلم. أكل هذا اللي تبين لي أنا، أنا يبان لي باللي من علل بالاقتيات والادخار هذا واضح بأن هناك مناسبة في كون هذه المواد الناس يفتقرون إليها. ما الاقتيات للادخار ربما لا بالك للادخار فيه شيء، أما الاقتيات فهو ظاهر المناسبة للمنع تاع التفاضل ومنع النساء. أردت أن أقول بأن هذا المثال يعني متعقب. زيد قال ومثل له المحل بعدم بناء القنطرة في على هذا أبعد. الشارح تعقب هذا المثال وأخوكم هذا تعقب المثال الأول الذي كأن الشارحة أقره. كمل. ومثاله به معترض من جهتين، الأولى ما قدمنا في مسلك الشبه هو رأي يتعقب التنظير بهذا المثال وذكره مثالا للدوران الوجود. زي قال وهو قال معترض من جهتين، الأولى ما قدمنا في مسلك الشبه من استلزامه المناسب بالذات فهو مناسب بالتبع، الثاني أن الحكم ينتفي بانتفائه وذلك يخرجه عن الطرد لأن الحكم فيه لا ينتفي بانتفاء الوصف ونفي المناسبة في الطرد يخرج بقية المسائل حتى الدوار الوجودي والعدم. إذا عرفت حد المسلك الثامن الذي هو الطرد فعلم أن المؤلف ذكر حكمه بقوله. يلا من كمل. ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد يعني أن ومن رأى ماذا؟ وراه المفعول تاع رأى. ومن رأى الأخذ بالأصل لا خلينا ورده النقل عن الصحابة، عرفنا احنا وجوه كون الصحابة يردوه، هم يردوه تنظيرا وإنما ردوه عملا، ناس كانوا خداما ما كانوا شي هضروا بركة خدموا رأوا المصلحة في هذا فعلوا، لكن هنا وين هو من رأى بال ومن رأى بالأصل، كيف رأى بالأصل ومن رأى التمسك بالأصل؟ ما هو التمسك بالأصل هنا؟ كون الأحكام معللة حكمها بينة قد تظهر وقد تظهر لكن الأصل فيها التعليل، فكأنه قال ومن رأى التمسك بالأصلي ولم يجد مناسبا فتمسك بهذا لأنه اقترن به. واضح؟ زين. يعني أن النقل عن الصحابة رضي الله عنهم رد التعليل بالوصف رد التعليل بالوصف المستدل على عليته بالطرد لأن المنقول عنه هو العمل بالمناسب فقط دون غيره كما تقدمت أمثلته في الكلام على المصالح المرسلة، ورد أيضا بأن ما لا يشتمل على مصلحة ولا ذات مفسدة يجب أن لا يعتبر، وعدم الاحتجاج بالطرد هو مذهب أكثر الأصوليين واحتج به بعضهم وأشار لذلك المؤلف بقوله ومن رأى إلى آخره، ومفعول رأى محذوف أي ومن رأى جواز الاحتجاج على العلية بمسلك الطرد قد أجاب المانع لذلك بالأصل أي بأن الأصل في هذه المقارنة كون الوصف المقارن علة النكل للتعبد، والحاصل أن من قال من العلماء بعدم حجية الدوران قال بعدم حجية الطرد من باب أولى، والقائلون بحجية الدوران اختلفوا في حجية الطرد، والأقل القائلون بحجية الطرد اختلفوا أيضا، فقال بعضهم لا بد من المقارنة في جميع الصور غير صورة النزاع، يعني صورة النزاع المراد قياسها على الصور الأخرى. نعم. وقال بعضهم تكفي المقارنة في صورة واحدة. من يكمل؟ والعكس وهو الدوران العدمي. والعكس وهو اقرأها بالسكون. والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك بتلك فعلمي أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الوجود إثره اكتفى، يعني أن عكس الطرد هو الدوران العدمي وهو ليس من مسالك العلة، وعرفه المؤلف بأنه هو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف مع أنه لا يلزم من وجوده وجوده، ومثل له المؤلف في الشرح بما لو علل المالكي ربا الفضل في الطعام بالطعم فإن الحكم الذي هو الربا منتف عند المالكية في التفاح مثلا مع وجود ذلك الوصف الذي هو الطعم، واعلم أن النسبة بين أنواع الدوران الثلاثة أعني الدوران والطرد والعكس التباين على التحقيق، وقوله لتلك إشارة إلى العلة. فقد الله وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله.